يلوموا مهما يلوموني انا ولا تاني يوم افارق عليكي انا كده يجي يوم ما تبقيش معايا هنا وانا تاني جيت وعايزك معايا لموا يا ملوموا مهما يلوموني انا ولا تاني يوم افارق عليكي انا كده يجي يوم ما تبقيش معايا هنا وانا تاني جيت وعايزك معايا يا رايا جايلك وعليكي بنادي يا رايا سامحيني بقى المرة دي يا رايا جايلك وعليكي بنادي يا رايا سامحيني بقى المرة دي رايا يا أجمل ما في حياتي انت يا عمري وذكرياتي ردي يا فرحة بأغنياتي يا رايا سكت لي قول ان انت ليا انت لي خايفة من عينيا قلتي ايه ردي يوم عليا يا رايا بقى المرة دي